بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سيدي لم نكن حضورا ولكن قد أصمت أسماعنا الأصداء، فأتيناك طائعين فمرنا نمتثل ما تقوله الأولياء، وسنبقى نسير في الدرب جيلا بعد جيل وإن تمادى البلاء. كيف نخشى من البلاء ومنكم قد عرفنا أن البلاء نعماء. قد صبرتم على البلاء ونلتم جنة الخلد أيها السعداء. ليس ننساكم وأنتم ضحايا، غسلتكم من النزيف دمايا. قلبتكم حوافر الخيل سحقا، الله أكبر، كفنتكم بتربها كربلا. سيدي شيعتكم قلوب تلك اليتامى وبكتكم بالدمع تلك النساء. سيدي كيف حالهم حين مروا بهم عند جسمك الأعداء. كيف ظلت عجبا كيف ظلت أي الأرض أرضا، كيف لم تنفطر لذاياك السماء. يا تالي علي حسين من بعدك بعد تدري لا شمس وبدر، يا ليت لا عذب الهوى يسري، لا دنيا وفلك دوار لا ما العذب يجري. أخويا حسن شط الفرات يغور لا يطفح عشا ولا ماح. أخويا أجيم ويا الجسم يا حسين راسك من يروح ويا. أخويا أروح ميسر ويا الراس جسمك من يدفن هنا. هذا التجلب التشب الحسرات فوق الآه والويلة ما بين ما بين الجسم والرأس اخويا حيرة حيرة والعيون شبايا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. من جملة المشكلات العريقة في تاريخ البشرية مشكلة العناد عن الحق، وهذه المشكلة في واقع الأمر تقريبا ترد إليها أعظم وأكبر المشكلات الفرعية التي تتفرع عنها في تاريخ البشرية. الكثير من الخطوط الضالة مثلا أو المنحرفة، كثير من الفئات الفاسدة وما شاكل، إنما نشأت نتيجة عناد وتحدي، ليس إلا يعني شخص معين يتخذ موقف من شخص أو من جماعة معينة لا لشيء إلا للمراغمة لإرغام الأنف، ليس إلا، وليس مثلا لأنه هذا الشخص منحرف عن الطريقة، لا، يعلم به أنه على الطريقة الحقيقية والصحيحة ولكنه مع ذلك يقف بوجهه. الدين كثف عنايته في مكافحة هذه الحالة لأنه مرض أصيل ومرض عريق في واقع، أصيل في النفس من جهة وعريق في تاريخ البشرية وخطير، تتفرع عنا أمراض كثيرة. هذا المرض كافح الدين مكافحة شديدة، كافح بشكلين، مرة عن طريق مكافحة هوى النفس، من هو أساس هوى النفس كان تحكيم الهوى، إعمال الهوى في الهدى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بتعبير آخر تغليب سلطان الأنا على سلطان الله عز وجل. إنسان لما ينصب نفسه في قبال الله عز وجل ينتج هكذا أنه يتحدى الحق ما مكر. وثانيا الأسلوب الثاني هو عبارة عن أسلوب التأكيد على الحب في الله والبغض في الله والصلة في الله والقطع في الله، وأنه يعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، يعني أنا أقيم الأشخاص من خلال تمسكهم بالحق لا أنه أقيم الحق من خلال تمسك الرجال به. نعم عندنا نمط من الرجال يتجسد الحق فيهم، فالاستشهاد بهم استشهاد بالحق، ما في تفكيك، واضح؟ مثل من؟ المعصوم صلوات الله عليه. هذا التفكيك إنما يجري في غير المعصوم، نفكك بين الشخص وبين الحق، نقول قد يتلبس بالحق قد ينزح الحق غير المعصوم، أما المعصوم فدائما يتجسد به الحق، وهذا ما أعرب عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بحديثه الشريف الشهير: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. ولهذا جاء في تأويل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لما أولت في علي وأنه هو الصراط التفاتا إلى هذه الفلسفة المتقدمة، فلسفة اجتماع العنوانين في وجود واحد مقدس، عنوان شخص علي وعنوان حق، اجتمع هذان العنوانان تجسد في وجود مقدس واحد هو الإمام أمير المؤمنين نفس محمد صلى الله عليه وسلم. بالفخر الرازي في مفاتيح الغيب عند عبارة لما يمر بموضوع البسملة، الجهر بالبسملة، يقول أن المتواتر أن البسملة يجهر بها في الصلاة الإخفاتية وفي الصلاة الجهرية. في الجهرية واجب، في الإخفاتية مستحب. يقول تواتر هذا المعنى، ظاهر عبارته يقول تواتر يعني تواتر عند المسلمين، ما ينقل عن الشيعة خصوصا. هذا عندي شغل بالتعليق، لأنه أريد الرد على الآلوسي بعد قليل، لأن الآلوسي تلاعب بكلام الفطر الراس. الراجي يقول ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، ثبت بالتواتر الجهر بالبسملة في الصلاتين الإخفاتية والجهرية. يقول وعليه عامة الشيعة وخالفهم جمهور الفقهاء. ثم يعلق الراجي كلمة إنصاف، يعني يقول ولكن من اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، يعني ويعطيك النظريتين ثم يوضح لك الراجح منهما. يقول الجمهور ذهبوا إلى خلافه، وبينما شيعة أهل البيت ذهبوا إلى الجهر بكليهما. ثم ينقل هو يعني علميا، يقول علميا المتواتر الجهر بالمسألة، إذا نرجع للحسابات العلمية المتواتر الجهر. ثم يرجع يقول ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى، فإن عليا عليه السلام كان يجهر أو يجهر بالبسملة في صلاته الإخفاتية وفي صلاته الجهرية. وذلك يستدل بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. انت هذا كلام من؟ كلام الفقر الراجدة عندك، ارجع لليلة في مفاتيح الغيب. يأتي أبو الثناء الآلوسي، أنا شاهدي، وين صار شاهدي؟ كلام الراجي واضح للشاهد، يقول أن علي عليه السلام أدار الله الحق معه حيث دار، فإن ثبت عنه حكم فهو حكم الله ورسوله، أجراه الله على لسان علي وجوارح علي عليه السلام. أبو الثناء يقول أنه لو أخذنا بكل ما تواتر عند الشيعة لكنا ممن يكفر ببعض ويؤمن ببعض، لأن يقول ما كل ما تواتر عندهم هو صحيح، معناه نصير كفرة إذا كل شيء يقولون متواتر. ملتبه جيدا، ناخذ به راح نصير كفرة. خلنا نحاسب أبي الثناء حساب هدوء هادئ مع تمام الاحترام، في هذا في روح المعاني. نقول له يا أبا الثناء، أولا هو الرازي ما نقل التواتر عن الشيعة حتى تهجم هالهجمة بلا رحمة، قال تواتر عن علي، ما قال الشيعة، هذا المعنى تواتر عن علي. لما يقول تواتر يعني عدما عند المسلمين بشهادة الرازي. ثانيا ليش يقول لو فرضنا تواتر عند الشيعة طائفة بكاملها تواتر عندها شيء، يعني هل يعقل فيها العلماء والعظماء والأتقياء والأبرار ومتصلة بأئمة الهدى من آل البيت صلى الله عليهم، تواترهم يعني يؤدي إلى الكفر ببعض والإيمان ببعض؟ إذا يكون تواترهم غير حجة، وإذا قابلوك بالمثل شو تصير النتيجة؟ تنتظر يقابلوك بالمثل أو لا؟ تقول ما يقابلوك، ليش؟ أنت معصوم يعني، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عندك حصانة أعطينا يا أخي نشوف، إذا عندك حصانة تقول أنا تواتري حجة، بس أنت تواتركم مو حجة، انت ما عندك دليل على حصانة وعلى عصم وشكل على الثقة. تقول تواتر عندنا نحن بحسب الظاهر نعاملك على هذا، على ما قلته تواتر عندنا نعاملك على هذا. طيب لما اقول تواتر عندنا ما تقبل على اي اساس؟ انت ما عندك حصانة، فاذا الشكل ما عندك حصانة، فاذا قابلوك بالمثل شو تصير النتيجة؟ فانت تواترهم ما تقبله، وهم ايضا بالمقابل تواترك ما يقبلوا، شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة يعني ضعف وانهيار الطرفين عند بعضهما البعض الآخر. فإذا تصور أنت، تصور طرف يجي ثالث، يجي طرف مراقب يريد يصير مسلم، يتحير، يوقف متحير، يقول لك أشوف هذا الطرف، يقول له للثاني أنت إذا أعمل بتواترك أكفر، الثاني يقول له للآخر إذا أعمل بتواترك أكفر، النتيجة هذا في صالح الإسلام أو في ضرر الإسلام؟ يعني هالأسلوب، استخدام هذا الأسلوب يعني هذا اسلوب علمي او اسلوب مؤدب؟ ما لا, لا يقتضي الادب ولا يقتضي المنطق العلمي. الخلاصه المصيبه ليست مصيبه ارثناء الآلوسي فقط, المصيبه مصيبه المتاخرين, ان يجي واحد يجتر امثال تلك الكلمات. بعدين في واقع الامر انه اذا انت تتهم الغير, يعني انت تتهم, اخر هذه موجه موجوده, التفت لي زين, يعني من طرق محاربة مدرسة أهل البيت, وما يسلكون عدة طرق. الطريق الأول أنه يناقش في حجية أهل البيت, يقول أنه علي كغيره من الصحابة واحد من عرض الناس, مثل ما غيره يعني يفرض مثلا أنه في أحسن الأحوال مجتهدون يصيبون ويخطئون, علي كذلك يصيب ويخطئ, هذا قسم, وهذا بطلان واضح, لأن علي نص الدليل على حصانته وأن الله يدير حق معه حيث دار. والمسلك الثاني لا, يقول سلمنا ما يخالف انه علي حجة, لكن حجة اذا ثبت عن طريقنا عنه قول او فعل او تقرير نعتبره حجة. قسم الشكل يقولون انه اذا ثبت عن طريقنا, طريقنا طريقه هو, يعني يقول اذا ثبت عن طريقنا عن طريق ابي الثناء الآلوسي مثلا قول عن علي ذاك يصير حجة, أما ما ترويه الشيعة عن علي فليس بحجة, لأن الشيعة يكذبون على علي. وهالشكل هذا الآن بعض النشرات المتأخرة والكاسيتات اللي يطبعوها بعض ما يخافون من الله من القبيل يطرحون كلمات, يقول لك نقبل أهل البيت على رأسنا وسلمنا, ولكن الشيعة لا يؤتمنون على أهل البيت. فأنت تتهمني أنا أكذب على علي, ليش ما أنت تكذب على فلان وفلان؟ وهالشكل أنت ما يحتمل أنك تكذب, عندك عصمة وما عندك عصمة, وانت مثل ما تتهمني اني اكذب ليش ما انت تكذب ايضا بنفس الوقت, وانت كثير اشياء اصلا موجود عندك بالدليل انه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله, ولكن جاء شخص فقال انها بدعة حسنة. صلوا جماعة النوافل الليلية رمضانية, يقول انها بدعة حسنة, والحال ينص يعني في فتح الباري بن حجر في شرح صحيح البخاري, يقول النبي صلى الله عليه وآله كان يصليها فرادى النوافل الليلية رمضانية. الخلاصة اخرت عدت من هالقبيل, ومع ذلك يعني المسألة ما واصلة الى المعاملة, من عاملك بهالاسلوب, انت تيجي بهالبساطة وتعبر تقول انه انتم تكذبون, طيب ليش ما انت تكذب؟ النتيجة مثل نتيجة الاتهام السابق, اتهام ابي الثناء. زين, الخلاصة هذا ما يؤدي إلى أن هذا الحقيقة يجب الابتعاد عنه في مقام المناقشة والبحث العلمي الموضوع, يجب الابتعاد عن هذا الأسلوب. بعد واحد مرة صار نقاش وياه فلاحظت متوقف بلا حد ما, يعني كأنه عقله يقول له كلام سليم هذا الكلام, حسيت هالشكل منه, عقله يقول له هذا الكلام كلام سليم لكن نفسيا ما مسلم لي, حسيت هالشكل. سألته ما الخبر؟ قال معليش الله كريم. قلت له الله كريم, لكنه قال افهم يعني القصة ما هي, سامعين قصة الله كريم؟ جماعة يقول كانوا بالسفينة فاضطربت الامواج, خافوا من الغرق, وياهم واحد قالوا لا تخافون الله كريم, قال له واحد صحيح الله كريم بس اخاف من كرمه يطينا للسماء يكرمنا للسماء, ايضا من كرم الله سبحانه وتعالى. قلت له انت صحيح الله كريم بس اخاف انت القضيه يعني ما تستوعبها زين, ما في فائده يعني تتلف مناقشه كذا بلا فائده. قال الواقع انا معلمين انه من صدقكم لانكم باطنيه تظهرون خلاف ما تكتمون. اتفاقا القضيه كانت في موضوع صيانه القران من التحريف, وقالت له الدليل على انه نحن نقول بسلامه القران من التحريف, موصول من التحريف, ادله مبسوطه في محلها. الخلاصه هو والدليل يعني مستوعب المسألة عقليا, لكن مغلقي مربي نفسيا أنه لا تصدق من الشيء حتى لو أظهر لك الوفاق فإنه غير صادق. ولهذا يتأكد إقامة العلاقات الودية معهم كما أوصانا أئمتنا صلوات الله عليهم, يقول عودوا مرضاهم زوروهم احضروا جنائزهم إلى آخره, حتى يعرفوا سمتكم هديكم دينكم خلقكم, ويقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته صلوات الله عليه وسلم. عرفت الغاية ما هي؟ الغاية يعني كسر الحاجز النفسي يريد الإمام الصادق، لأنه طرف وآخر سمعنا شغل بالنوايا، الحساب على الله، لكن طرف أو آخر يغذي هالمسألة، يعني أوجدوا حاجز كثيف، حاجز نفسي كثيف أوجدوا بالنتيجة. فالإمام الصادق يسعى لكسر الحاجز النفسي، يقول التقوا معهم، خلي يسمعون منكم، يصير حوار، شيئا فشيئا راح تتبخر تلك الشبهات، النتيجة يصير اندماج بينك وبينه. ها الإنسان يبقى ذي نزعة خير مهما تعبأ، إلا المشوخ، لكن مطلب آخر ما نشغل به، ذاك المشوخ. ها لكن الإنسان نوعا كثير لاحظت، أنا ما عنده واقعا، ما عنده عداوة معه، واقعا ترق إله، واقعا ينكسر قلبه فعليا، يعني تشوفه يحمل شبهة بس تدري رجل طيب قلب، يعني إذا يعرف الحقيقة يهتدي، يعني وافقك، ما عنده عناد، بس مش عارف الحقيقة، ما عارف هذه المسألة. مثل هؤلاء يتعبر عنهم مصطلحات الفقه الإسلامي، ولهم معاملة خاصة، هؤلاء يسموهم المستضعفين، تعرف المستضعفين غير المصطلح في النظام السياسي الإسلامي. عندنا الاستضعاف له إطلاقان، إطلاق في باب النظام السياسي الإسلامي، وهو عبارة عن الشخص أو الأمة المستباح حرماتها المغلوب على أمرها، يعبر عنهم بالمستضعفين. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لا، هذا اصطلاح في النظام السياسي الإسلامي قرآني، هذا اصطلاح، بس عندنا اصطلاح ثاني للاستضعاف، هذا يبحثوه في باب العقيدة في علم الكلام في النظام العقائدي. ما المقصود منه؟ المقصود منه الشخص الذي أصيب بضعف في الدرك أو في الإدراك في باب العقيدة في علم الكلام في النظام العقائدي. ما المقصود منه؟ المقصود منه الشخص الذي أصيب بضعف في الدرك أو في الإدراك في إدراك الحقيقة، إما لقصور ذاتي عنده، قصور في مدارك العقلية، وإما لحواجز وضعت ضده بحيث لم تسطع له الحقيقة وما عنده عداء مع الحقيقة، يعرفوها الشكل. يعني من جملة تعريفاته أو بياناته يقولون المستضعف من لم يعرف الاختلاف، هذا واحد. اثنين، بيان آخر يقول المستضعف من لم يعرف الحق ولو عرفه لم يخالف فيه. سعرفته مستضعف من هو؟ وده ترى الأكثرية الشكل أو كثير كثير، يعني لا فقط من، ففرضوا مثلا أبناء على سبيل المثال المدارس المسلمة الأخرى، لا حتى من غير المسلمين، قسم مثلا وفرضوا صائر نصراني بس هذا كان في وضع معين، يعني هذا الوضع يقتضي أن يصير هالشكل بحيث لو عرف الإسلام وعرف الحق لاهتدى. طبعا معامل معاملة كافر، بس المستضعف معاملة غير معاملة ماذا؟ غيره. فالكافر المستضعف غير معاملة الكافر العنيد، يعني المطلع على الحق وقد عاند فيه. أو أفرض على سبيل المثال القادر على الاطلاع ولم يطلع، القادر طبيعي، القادر إذا ما يطلع يعني يعرف أن هنالك عدة مدارس ويكتفي بمدرسة واحدة، ما يروح يطلع ويناقش ويرجح القول الصحيح، هذا ما نسميه مستضعف، هذا نسميه مقصر، واضح جيدا. لا، اللي ما اطلع على الاختلاف ما توجه أبدا لظرف أو لآخر بلا تقصير وإنما عن قصور، هذا مستضعف. هذا كذلك موجود في أبناء المدارس المسلمة. قد إنسان فرض مثلا على سبيل المثال صار من المرجئة أو صار من الأشعرية أو صار من المعتزلة أو صار كذا، هل الملل والنحل عند المسلمين الكثيرة، صار من القبيل بس ما صار عن عناد، لكنه نشأ في بيئة معينة محجرة عليه بحيث لو تجي أنت مكانه تصير نفس الشيء، نفس النتيجة، وضع جيدا. هذا اللون اللي ما اطلع على الحق وعلى الاختلاف ولم يعرف الحقيقة فيعاند فيها وبدون تقصير، هذا مستضعف. هذا للفقهاء كلام، هذا وين بيحثوه في بعض الموارد مثل مصرف الزكاة، ضريبة، يقول أنه لما تنصرف فتنصرف لأهل الإيمان، سلمنا، هل تصرف لأهل الخلاف؟ كلام للفقهاء. أشعدهم استثناء للمستضعفين. يقول المستضعف تصرف له الزكاة. يعني افرض يخالفك بالمذهب. لكن هذا على كل حال مسكين الله مثل ما يعبرون. أنا شأفرد به أم حجر عليه ما يعني يعرف الحقيقة ولا عنده استعداد عقلي يقدر يعرف الآراء وحاكم الآراء ولا كريه. مسكين الله على كل حال. وفقير اعطيه اعطيه. من تريد جيدا هالشيء. نعم. لكن الذي يعرف ويحرف لا. لا ذاك ما فيك. مثل يجي واحد شو يقول؟ يقول انه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التختم باليمين. يقول ثبت هذا المعنى. هذا البروسوي شيخ اسماعيل صاحب روح البيان يقول سنة رسول الله ينقل عن عقد الدرر على ما يبالي او الدرر. يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله التختم باليمين لكن الرافضة اتخذوه شعارا لهم فانقلبت السنة وصارت التخت في زماننا. يقول انقلبت مو ان النبي هو قلبها لا لا. يقول فانقلبت السنة في زماننا وصارت التختم بالشمال. هذا بينك وبين الله تطي زكاة تبرأ ذمتك لا تطي زكاة. يعني مشكلة تدام بذلك. المسألة مش مسألة يعني مذهبية لا مسألة جناية علمية على العلم مثل كلام من القبيل. يعني هذا في الحقيقة تشجع على التمادي في ذلك من باب ترويج ترويج يعني الجناية على العلم. لا شك من أبشع الجنايات الجناية على العلم. وهكذا وهكذا. فإذا القرآن الكريم كافح هذه الظاهرة المرضية. مرة كافح بأن دعانا إلى محاربة الأمة لا تقف بوجه الله عز وجل بحيث الله يقول والأنا تقول. اثنين حاربها عن طريق التأكيد على الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. يعني شو يقول لي؟ يقول لي انت لما تدخل في نقاش او بحث لا تفكر في وقوفك بين يدي خصمك في النقاش. لا فكر انك واقف بين يدي الله ويسألك يقول لك يا شيخ فلان سنة رسول الله ما هي؟ شو تقول له؟ تكذب؟ تقول له التختم بالشمال؟ تفكر بموقفك. ما له شغل بالرافضة. الرافضة نتيجة حكاية انه الرافضة اتخذوا شعار هاي شنو تخلصك من جهنم يعني؟ تخلصك من جهنم؟ انت خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم شو تفيدك ستحاط مثل ما يقولون دابك وداب الرافضة؟ انت يعني في سبيل الاعناد مستعد تدخل جهنم؟ انت شوف الحقيقة ما هي؟ شوف رسول الله يوم القيامة نفسك نفسك يا ابن آدم فإنها إن نجت نجوت وإن هلكت لا تنفعك نجاة من نجا. خير أنت أحيانا يلج بيك العناد مستعد تدخل جهنم في سبيل العناد مراغم يقول لك على عناد على رغم أنفك. وفكر بموقفك أمام الله تبارك وتعالى ماذا تقول لله بماذا تواجه الله عز وجل في واقع الأمر ولا يكون يلج بيك العناد. شايف انت هذا من الامراض وان كان البحث يتشابك بس هذه الحقيقة طلع مفيدة نافعة. التفت بعضهم في سبيل العناد مع شخص وعصبية مع شخص مستعد يدخل جهنم. يعني شلون؟ قد شخص واحد يدخل واحد جهنم الشخص. يعني ينصب على واحد بالعداء والشتم والشباب والطعن والتشقيق ويعصي الله فيه ويهتك حرمة الله فيه. الله يقول له لا تكذب يكذب عليه. يقول له لا تنم ينم عليه. يقول له لا تطعن يطعن به. يقول له لا تقذف يقذفه. مو مركز يركز على فرش شخص معين يخلي دابه ودابه الى ان يدخل جهنم. شايف هذا القرآن يحكي في سورة المؤمنون واتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري. شايف مضمون الآية على ما ببال الآية أطول من ذلك لكن هذا ما بذهني من مضمونها. واتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الآية هناك لا تراجعها يبيها ورد المعنى. يقول تحطيتوا دابكم مع جماعة صبيتوا عنادكم معهم هي عناد هي عناد هي عناد حتى أنسوكم ذكري. والعياذ بالله. هذه من مآسي العناد ومن مآسي العصبيات والخلافات الشخصية المصلحية التي لا تنم عن عقيدة وعن علم للأسف الشديد. هذا من ابتلاءات في الواقع. شوفوا احنا عندنا انه من ابتلاءات الفرقة الشخصية والخلافات المصلحية انها تفسد الدين وتذهب الإخلاص. يعني الإنسان بدل ما يحرك الله في سلوكه يقوم يحرك ماذا؟ يحرك الهوى، العناد، العصبية، التحدي لفلان، فلان شي يسوي ولازم يتحدى. هسه بغض النظر الله يرضى بهذا لا، خلاص هو دخل في صراع مع فلان انتهى، مستعد يهتك حرمات الله فيه، يعصي الله فيه، تصل المسألة بالدرجة يخرج من دينه يقول لك اما انا واما فلان، اسوء اما انا واما فلان، ما يخالف اذا كان من اجل حق. اما ولو تدخل جهنم هالشكل اما انا واما فلان. شاهدنا بهذا، شاهد على هذا عندنا، نعم شاهد بدون ذكر اسم واحد ينقل عنا من المعارف من المشاهير يقول ما وافقت جعفر بن محمد صلوات الله عليه في مسألة الا خالفته فيها، حتى اني لم اعلم انه في السجود يغمض عينيه او يفتح عينيه، هذا شيء ما ادري به، فشوت فاخذت اغمض عينا وافتح عينا حتى انا مخالف على كل التقديرات شيء. يقول له والله هذا شيء بيدك، وذا الله جابك ولبك قال خذوه فغلوه، العناد شيء بيدك يعني الى اين تنتخل العصبية والعياذ بالله. حسين سلام الله عليه سألهم يوم الطيف علامة تقاتلونني، يقول البغضة لأبيك ولما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. من تبقى يعني مستعدين يدخلون جهنم من أجل مراغمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عبد الله بن زياد عمد إلى 7 مساجد ضرار، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه قد هدمها، عمد إليها فبناها، مساجد ضلال وضرار، بناها كل مراغمة لعلي وعنادا لعلي سلام الله. 7 مساجد شايف، ترى هذه من أمراضنا الاجتماعي على طول التاريخ، يجي يعمل له مسجد باسم الله وبيت الله يتخذ وكر المن للأفكار الانحرافية للضلال للفساد، وهل مساكين الناس والله يحترق قلبك عليهم، ما تقدر توصل لهم الفكرة لأن هذا اللي ما عايش الأجواء ما تقدر تواجهه، يعني أنت تتهم مشكلة إذا ما يطلع صعبة. حسن ليه صالح معاوية؟ لأن وصل الأمر أن إذا يستمر بالمعركة يعتبروا مفسد في الأرض، ناس مفهمة الصراع مفهمة، واجهوها الأنبياء واجهوها الأوصياء، يعمل له مسجد وكر يتخذ علما لإفساد العقيدة، ولكن بستار الدين باسم الدين، مثل ما عندك مسجد بالكوفة طويل عريض باسم مسجد شمر ابن الجوشة، شايف مسوي له شمر وقاعد يصلي جماعة صح. شمر قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بس شمر ترى كان في منطقة جاهلية بالكوفة يعتبرون من وجوه الكوفة، بعد أضرع يبلي يعتبرون من أشراف الكوفة، بلي الشكل منطقة جاهلي مجتمع ما مربى بتربية الإسلام بس اسم الإسلام، يعتبرون من أشراف الكوفة من وجوه الكوفة يعتبرون الشكل يعتبرون نعم بعض جيدا، وعامل مسجد وإلى آخره. وفي ذلك قصص ما أريد أفيض بها. على العموم بعض سماك ابن حرب أيضا عامل له مسجد، ليش تروح بعيد؟ الأشعث ابن قيس اللي يقول له أمير المؤمنين أنت منافق، معروف الأشعث وغدراته وفجراته ومكسراته ايش تعبر عنها، مسوي له مسجد بالكوفة شايف زين. 7 مساجد ضرار أمير المؤمنين سلام الله عليه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله قارين بالقرآن آية مسجد الضرار لا تقم فيه، النبي صلى الله عليه وآله منعه الله من أن يقوم في مسجد الضرار في المدينة وأمر بهدمه. هذا ترى تأخذ منه منهج مدى حدية الإسلام، من قضية جريدة ومجلة وكتاب. مسجد بيت الله باسم بيت الله إذا استخدم لأغراض ضرار إضرار بالدين بالعقيدة بالمؤمنين صار ذكر للنفاق ماذا موقف الشارع منه؟ ما يقول خلي كذا فلان وذولا بعض أصحاب المزاج البرتقالي ما عندهم حدية صرامة شوية حتى لو يقول لك الدين خليت لك عندهم تمسك بالشكليات زايدة. لا رسول الله صارم قال هذا المسجد يهدم هدم. أمير المؤمنين سلام الله عليه اقتضى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهدم تلك المساجد السبع. ولهذا نعرف أن بالكوفة 14 مسجد 14 مسجد سبعة مباركة وسمعة تعرض بالمساجد عند المؤرخين المساجد الملعونة الملعونة منها مسجد شمر ومسجد شبه ومسجد أشعر ومسجد سماء وإلى آخره. والمباركة منها مسجد السهل معظم الله يرزقكم إن شاء الله وإيانا زيارة تلك العتبات المقدسة. صلى الله تعالى أن يعجل بهلاك طاغية العفالق المجرمين قريب العاجل علينا به رؤية وزيارة تلك المشاهد الشريفة مسجد السهل وما أدراك ما مسجد السهل. وهكذا مسجد صعصعة مثلا مسجد الكوفة الذي هو من المساجد الأربعة اللي يتخير بها المصلي لعظمته بين القصر والتمام مسجد الكوفة هذا من المساجد المباركة. الخلاصة فالمساجد السبعة التي هدمت جاء عبيد الله ابن زياد فأمر بتشييدها من جديد تحديا لعلي عليه السلام لعد جيدا. وبعد يقول جماعة من بني أود نظروا نظرة نساؤهم والعياذ بالله نظرة نساؤهم كل وحدة تذبح 10 من الإبل إذا قتل الحسين يسمون باسم الإسلام. مرة يقولون يهود نصارى نحن النصارى شفناهم كتبهم كثير منهم يعني كتب في نعم الإشادة بالحسين سلام الله عليه في مدح الحسين في تعظيم الحسين. والله أحيانا يعني تطلع على كتاب لنصراني كاتبة أنا شايف كم كتاب نصراني كاتبة عن الحسين اتقارن بواحد يسمي نفسه مسلم كاتب عن الحسين يقول الحسين مثير فتنة الحسين شق عصا الطاعة الحسين ضحكوا عليه سفهاء أهل الكوفة جابوه استدرجوه وجروه والله هذا يسمى مسلم وذاك يسمى مسيحي شايف. ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ولهذا وجدوا على بعض الجدران أبيات مجهول كاتبها لعلها يد الغيب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب. ما اقتصروا على القتل وإنما تجاوز الأمر إلى ما بعد القتل على الجسد الطاهر. سمعت بالأمس ما جرى من سلب من تمثيل من سحق خيل بعد وزحفوا إلى بنات رسول الله لا راعوا حرمة النبي لا راعوا شمام غيرة إنسانية أبدا أبدا أبدا. واقعا كان من مخازي التأريخ هذا الهجوم على مخدرات النبوة وعقائل الوحي والرسالة بذلك الشكل الرهيب هجموا عليهم نهبوا صلبوا حرق للخيام. والآن صار مثل يوم 11 من المحرم جاءوا لهم بالنياق ليحملوهم سبايا تجي هنا عبارة المرحوم السيد ابن طاووس على الله مقامه الشريف عبارة واقعا يعني تعتصر القلب ألما سامعيه العبارة يقول ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم بأشد المصائب والهموم. بعد يقول ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان بأي حالة إجمال زينب أيضا أجملت، يعني التفاصيل بعضها ما تطاق، وإذا وصفت قد لا تكاد تصدق. زينب يكفيك أجملت العبارة، ماذا قالت ليزيد؟ قالت وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوهكن. هذه العبارة عبارة جارحة للفؤاد واقعا. ومروا بهن على المصارع ما بين مصطلم في جنب مرتهن، ومض رأت زينب جسم الحسين على الضوضاء. الإمام الحسين عليه السلام بأي حالة كان أشدهم حالة، لأنه السلاح أسلحة العدو مزقت جثمان أبي عبد الله عليه السلام، وضافا إلى أنها رأته قطيع الرأس بذلك الحال. صاحت يا ابن أم لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي يردون من سافر يا بعد أهلي ونخلي أليت من قبل السفر نقعد نواري هذا لو داعوين يا ابن أمي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي لا تقول عني سافرا وما ودعوني ولا تقول زينب والحرام ما يودوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح اسرم يا الشري فوق المهازي. وبعد صوت لأبي الفضل العباس كافي زينب وحام الضعينة وصدت للمسنات والدمع جري وصاحت يا راعي المشرع زينب سبي انهضي وحاميني يا بين حامي الحامية يا عباس من تلي جبتني يا وبيدك يا خو يا كبيتني بس ما رحت عني وعفتني خلافك من مي ولتني احم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي يا كرايا يا ام للضعائن. بسم الله الرحمن الرحيم فرج عنا يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الممتحنين المكروبين منهم. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين وحوائجنا لا سيما المعينة. اللهم آمن هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير واجمع كلمتنا على الوحدة والخير والهدى وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بصالح قبولك وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع السلامة.